صحيحا في التطبيق، فإن ذلك كفيل بأن يدخل الناس في دين الله أفواجا. أما إذا كنا ندعو إلى الصدق مثلا ونحن من أكذب عباد الله، إيش هذا؟ هذه دعوة؟ هذه دعوة؟ ليش؟ هذا كيف تدعو للصدق وأنت تكذب؟ إذا كنا ندعو للوفاء بالعهد ونحن من أغدر الناس، نعم هذا تلاعب. إذا كنا ندعو للأمان لحفظ الأمانة ونحن من أخون الناس، ما ليس هذا بصحيح. إذا كان ديننا ينهى عن الربا ومنا من يرابي، كيف الدعوة؟ أين الدعوة؟ إذا لم تمثل الدعوة بحال الداعي تطبيقا تاما بقدر المستطاع، فإنه سينقص من قبول الناس بمقدار ما نقص من تطبيقها. ولهذا نقول إن الله شرط، قال أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وصدق الله ورسوله. هل الأمة الإسلامية اليوم هي العليا؟ ها؟ لا. تعرفون كلمة لا وش معناها؟ ها؟ هل الأمة الإسلامية اليوم هي العليا؟ ها؟ لا. ليش؟ لأن الإيمان ناقص. واشتراط أن نكون العليا أن تكون الأمة العليا اشتراط الإيمان، فإذا لم يوجد الإيمان فسنتأخر، وسيكون من سوانا من لديه قوة مادية هو الأعلى. أنا أقول لكم إن الإنسان إذا كان عنده إيمان وفعل ما يجب عليه من الاستعداد المادي كما فعل الرسول أصحابه عليه الصلاة والسلام، فسينصرون على عدوهم بقوة لا طاقة لهم ولا لعدوهم بها، لكن بشرط أن يبذلوا الجهد بالسلاحين، سلاح الإيمان والسلاح المادي بقدر المستطاع. وإذا شئتم مثلا على ذلك فانظروا إلى غزوة الخندق. غزوة الخندق اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة 10,000 مقاتل من مختلف العرب وبأقوى السلاح ومعهم القوة العظيمة التي لا تقابلها قوة المسلمين من حيث القوة المادية، ففعل المسلمون كل ما يستطيعون من الدفاع عن أنفسهم إلى حد أنهم حفروا خندق، قاموا بالواجب، ولكن مع ذلك حوصروا نحو من شهر. فما الذي حصل؟ أتى الله عز وجل بقوة لا قبل للكفار فيها ولا للمسلمين أيضا، ليس لهم فيها حول. ما هي؟ الريح، ريح شديدة باردة، وهي الريح الشرقية التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبع وأهلكت عاد بالدبور. ريح شديدة باردة وجنودا من الملائكة تلقي الرعب في قلوب هؤلاء، حتى رحلوا بين غروب الشمس وشروقها. كانت الريح تكفأ قدورهم وتهدم خيامهم وتقلقهم إقلاقا عظيما، حتى إن أبا سفيان وكان قائد الجيش في ذلك الوقت كان يتصلى على النار، مع أن النار غير مستقرة من شدة الهواء، وكان حذيفة بن اليماني قريبا منه يقول: لو شئت لرميته بالسهم حتى يموت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحدث شيئا، لا تحدث شيئا. شوف لو كان منها الشباب، من هؤلاء الشباب، قال: هذا جبه الله، نعم، ورماه. لكن امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الحكمة منع، وإلا كان قتله سهلا. فقال أبو سفيان: لينظر كل واحد منكم جليسة من هو، خاف أن يكون أحد من الناس من غير الجيش. يقول حذيفة: فأمسكت بيد رجل قريب مني وقلت: من أنت؟ نعم، هذا من ذكائه. لماذا؟ لئلا يسبق ذاك ويقول لحذيفة: من أنت؟ فالمهم على كل حال أني أقول إن المسلمين إذا بذلوا ما يستطيعون من القوة المعنوية وهي الإيمان، والقوة المادية وهي ما أمر أن يعدوه للكفار، فإنهم سينصرون بقوة لا قبل لهؤلاء بهم. عرفتم؟ سمع رجل شخصا يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقال له: هذه الأوصاف الأربعة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه الأوصاف كيف تقابل القنابل الذرية والهيدروجينية والكيماوية وغير ذلك؟ ماذا نجيب؟ ها؟ ولله ختم الآية ولله عاقبة الأمور. من الذي يملك عواقب الأمور؟ الله عز وجل، ولهذا قدم الخبر ولله عاقبة الأمور. إذا كان الذي يملك عاقبة الأمور هو الله، فما أيسر هذه الأسلحة على الله عز وجل، قادر سبحانه وتعالى على أن يزلزل أرضهم بهم وبسلاحهم، رجفة تفنيهم عن آخرهم، أليس كذلك؟ فيضانات تدمرهم، رياح تحملهم مثل ما حملت قوم هود. فيجب على الإنسان أن يعلم أنه إذا بذل ما يجب بذله من الإيمان والقوة المادية حسب ما أمر أنه سينتصر مهما كان. لكن مع الأسف أن اليقين عندنا ضعيف، بل الإيمان ضعيف، الإيمان ضعيف، فقد فقدنا الإيمان والعمل الصالح والحكمة وتأخرنا هذا التأخر. واضح يا جماعة؟ إذن أنتم الأعلون متى؟ إن كنتم مؤمنين. طيب، ثم قال الله عز وجل، نعم، الفوائد: ينهى الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين عن الوهن عن العمل في المستقبل، وعن الضعف وعن الحزن على ما مضى، لأن هذا في الحقيقة كما أنه خلاف الشرع فهو خلاف العقل. وجهه أن الحزن على ما فات لا يرد الفائت، أليس كذلك؟ لو تحزن ليلا ونهارا على ما مضى ما لم تغير شيئا، اللي مضى وقع كما هو لن يتغير. ولهذا كان من الحزم أن لا يحزن الإنسان على شيء مضى، بل يقول: قدر الله وما شاء فعل. طيب، كذلك الضعف عن المستقبل والوهن والخور كما أنه خلاف الشرع فهو خلاف العقل، لأن العقل يقتضي أن تقابل الأمور بجد وحزم. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. من فوائد هذه الآية أنه ينبغي للإنسان في غير أعمال الحرب والجهاد أن يكون قوي العزيمة، لا يضعف ولا يجبن. وكم من إنسان ضعف وجبن ففاته خير كثير، ولو أقدم لحصل على خير كثير، لأن المستقبل لا تدري ما النتيجة فيه. ومن فوائد هذه الآية أن هذه الأمة هي العليا بشرط أن تؤمن، لقوله: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن فوائدها التلميح بالتوبيخ إذا حصل الوهن أو الحزن، لا سيما إذا قلنا إن الواو هنا واو الحال، يعني كيف يليق بكم أن تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون، لأن الأعلى لا يليق به أن يهن أو أن يحزن. ومن فوائد هذه الآية أنه كلما ازداد إيمان الأمة ازدادت علوا. من أين تؤخذ؟ لأنه رتب العلو على الإيمان، والمرتب على الشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصه. نعم. وهذه الآية قريب منها قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يظهره يعني يبينه ويعليه، يبينه ويعليه. ومنه قولهم ظهر على الجبل، يعني على عليه. ومنه ظهر الحيوان وهو أعلى الحيوان. طيب، إذن ليظهره على الدين كله يعليه. فإذا أردت أن تعلو على البشر فخذ بهذا الدين، لأن هذا الدين لا بد أن يكون هو الدين العالي على كل شيء. ثم قال تعالى مسليا الصحابة رضي الله عنهم بقوله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يمسسكم قرح، وفيها قراءة قرح في الموضعين، فقد مس القوم قرح مثله. فقيل معناهما واحد، وأن القرح والقرح هو الجرح. وقيل إن القرح الجرح والقرح ألم الجرح. والقولان وإن قلنا باختلافهما متلازمان، لأن القرح من لازم الجرح الذي هو القرح. فالإنسان المقروح لا بد أن يكون متألما، يعني إن يمسسكم جراح وألم فقد مس القوم قرح مثله، يعني جراح وألم. بل قال الله تعالى في نفس سياق الآيات: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قوله من عند أنفسكم. فإذا كان أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثليها. في أحد قتل منكم 70، لكن في بدر قتل من عدوكم 70 وأسر 70، ضعف. طيب، هنا يقول فقد مس القوم قرح مثله، وفي هذا تسلية للمؤمنين، لأن الإنسان إذا علم أن عدوه أصابه مثل ما أصابه فإنه تهون عليه المصيبة. نعم، تقول الخنسة وهي ترثي أخاها صخرا: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسي. صح. وإلى هذا أشار الله في القرآن فقال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فاشتراككم في العذاب لم ينفعكم ولم يخفف عنكم الألم. طيب، لكن الله عز وجل يقول للمؤمنين: إن كنتم قد أصبتم بقرح فقد أصيب عدوكم بقرح مثل. بل في آية أخرى يقول الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. شبه التسلية أعظم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلبهم، يعني لا تضعفوا في طلبهم، اطلبوهم اقتلوهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. صدق الله، أليس كذلك؟ وش بعد؟ وترجون، هذه النكتة، وترجون من الله ما لا يرجون. هذه الفائدة العظيمة، هم لا يرجون شيئا، إنما يريدون علوا واستكبارا. خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، وأنتم ترجون إيش؟ ترجون الجنة، ترجون الشهادة. ولهذا قال ترجون من الله ما لا يرجون. والصحابة ماذا قالوا لأبي سفيان في أحد لما قال يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني مرة لنا ومرة علينا؟ قالوا لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار والعياذ بالله. إذن فالمؤمنون لا يظنون أن عدوهم لا يصيبه ألم، لا يصيبه قرح، يصيبه، لا يهولهم دعايته الكاذبة أنه سيفعل ويفعل ويفعل، لا، لا يهولهم. إذا قتل منهم واحد ذاقوا ألم هذا المقتول كما أنه لو قتل منا واحد فإنا ذقنا ألمه، لكن نحن نرجو من الله ما لا يرجون. ولهذا قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، هذه بهذه. ثم قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. تلك اسم إشارة، يعني هذه الأيام نداولها بين الناس، يعني نجعلها دولا، تارة يدال هذا على هذا وتارة يدال هذا على ذاك. وانظر إلى قوله نداولها حيث أتت بصيغة نون العظمة إشارة إلى أن الله عز وجل لكمال سلطانه وكبريائه يديل الناس بعضهم على بعض، فتارة تكون أيام لهؤلاء وتارة تكون أيام لهؤلاء، فالله عز وجل هو الذي بيده الأمر، حتى إن الدولة تكون في بعض الأحيان لأعدائه على أوليائه لحكم يريدها بينها بقوله وليعلم الله الذين آمنوا إلى آخرها. نعم آدم. لأن أي دولة يعني تختص، يعني يقول هذا مثلا السعودية مثلا السودان مثلا هذا الدول، يعني إذا مثلا حكومة الدولة يعني تبي يهجر الدول الأخرى يعارضوه، لماذا تعارض؟ لماذا تلعب نفسك؟ إذا كان أمة واحدة مثلا دولة يقول جميع المسلمين رئيس واحد كان يا آدم، هو عندك أمة إسلامية الآن على حسب ما يريد الله منها؟ أسألك الآن، هل عندك أمة إسلامية على حسب ما يريد الله منها؟ أجب، ما ذكرت المستثنى دون المستثنى منه. ها لا، حتى بالنسبة للشعوب، ألم تعلم أنه يوجد أناس ينتسبون للإسلام في بلاد أخرى ويقولون عن علماء السعودية ما يقولون؟ هذه إذن الخلاف مو بس الحكام فقط، حتى بين العلماء، حتى بين المبادئ. الآن الذي يدعو للتوحيد يسمى وهابيا متشددا متصلبا متعنتا متنطعا، نعم. طيب وين الأمة الإسلامية؟ يعني يخشى أن الأمة الإسلامية تقوم الحرب بينها، هذا المشكلة. المسألة تحتاج إلى علاج من الجذور، من الجذور. ويا حبذا أن يجتمع علماء المسلمين بنية صادقة وإخلاص ونصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ويدرس أوضاع المسلمين. نعم ولا شك انه يجب على يجب ان يبين يجب أن يبين أن الكفار أعداء لنا وأنه يجب أن نستعد لهم وأن نخشى شرهم وأنهم أحيانا يدسون السم في العسل نعم بل كثيرا، لكن مع الأسف ما عندنا هذا. يعني أحكام الجهاد التي كتب عنها الفقهاء رحمهم الله كتابات كتب مؤلفة ما يعرفها عامة طلبة العلم، ما يعرفونها. ولولا أزمة الخليج، أزمة الخليج بدأ الناس تلمسون شيء من من من الجهاد، مسألة ولا مسألتين. نعم هنا والله يا أخ محمد أنا أقول عسى الله يصلح بطوننا قبل البطون فيها عفون، نسأل الله السلامة. نعم أي نعم اي نعم كيف نجمع يا شيخ بين هذا وبين نعد لهم مع اننا ما نستعمل يعني نسل لواصلين من التقنيه؟ بس احنا اصلا ما فكرنا في هذا. يعني حتى الان انا اقول حتى بعض الدول العربيه التي تكون جيوش واسلحه ما اظن ان يطرا على بالها انها تكون هذه لجهاد الكفار. ها؟ ما في شك. فإذا الأساس من أصله خربان. أنت الآن لو بنيت جدارا من طين على بركة ماء، ها؟ يصمد للسقف الذي يبنى عليه الجدار؟ لا، يمكنك ما تعرف الطين والماء، ها؟ يسقط أين؟ تحتاج إلى نية. لو تسأل كثيرا من قادة العرب الآن أو إن شئت قادة المسلمين لماذا تكون جيشا؟ قال خاف من جيرانه أو يخاف من شعبه أن يثور عليه وهو يريد أن يبقى على الحكم. ها؟ نعم؟ ها؟ لا ما نيأس، لا الحمد لله الآن في الله تفتر، في تفتر وفي يعني حرب الخليج هذه في ناس الحمد لله من السعوديين وما غير السعوديين من أبناء الخليج نسمع عنهم أنهم لا يركبون إلا بسم الله ولا يقاتلون إلا بسم الله وأنهم يصلون قبل أن يركبوا الطائرات مثلا أو قبل أن يركبوا المراكب. كل هذه طيب فيه الحمد لله صحوة جيدة الآن. نعم زهير ايش؟ الله سبحانه وتعالى يقول هذا بيان للناس. نعم نعم نعم. بالنسبه للعاجز فانهم غير عرب. اي نعم. نعم. الجواب على هذا وهو ايش كانوا في محله؟ يقال كيف كان القران وهو عربي بيانا للناس كلهم وفيهم العجم الذين لا يعرفون لغه العرب؟ نقول لان هؤلاء سيقيض لهم من يبلغهم اياه. ولهذا كثير من علماء المسلمين الآن الذين لهم قدم وصدق في العلم والدين كثير منهم عجب، إن شئتم فأعجبوا أن المرجع الوحيد لأكثر الناس باللغة العربية كان الذي ألفه أعجمي، الفيروزابادي، القاموس المحيط، القاموس المحيط مرجع غالب الناس الآن في اللغة إليه. في النحو من إمام البصريين؟ سيبويه في اللغة العجمية وأظن الأخ هداية الله يعرفها، رائحة التفاح، صح؟ أين؟ فالحاصل إن الحمد لله العجم بلغهم القرآن بواسطة، ما لازم إنهم يأخذون من القرآن نفسه، وبعضهم تعرب وصار لسانه عربيا. نعم. سياق الآيات من ينبغي المسلم أن يقاتلوا حتى يستعدوا بقوة المادية بقوة الإيمان والقوة المادية. نعم. بينما سمعنا أن الجهاد في أفغانستان بدأ من قلة قليلة. نعم. يعني أربعة أشخاص يعني حققوا نتائج ظاهرة جدا. كيف هذا الأمر؟ لأن هؤلاء تعلم الأفغان عندهم استعداد وقوة، لأن طبيعة بلادهم صالحة لحرب العصابات، صالح لحرب العصابات، وهم بدأوا هكذا، فبدأوا يأخذون شيئا فشيئا، وفي رؤوس الجبال قمم الجبال وفي المغارات وفي الأشجار وغيرها، وحصلوا على خير كثير. ما أكثر المنطلقات، لكن أصل سهل منطلق، منطلق بفتح اللام واجد، لكن بكسر اللام مكسور الجناح. إن شاء الله يكون إن شاء الله. نعم. لن يغلب. إيه، لكن معناها لا، لكنها قد تغلب من غير قلة، قد تغلب من جهة أخرى، مثل ما ذكرنا للأخ عبد المنان، الجدار يكون جدار من الطين مقام على بركة ماء. طيب ما يخالف، لكن ذلك كم لو قدمهم 40 50 100؟ نسل قوم قرطب مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. في ظهره بلاء. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. أظن لم نكمل هذا، سبق لنا أن المراد بقوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أن المراد به التسليع، أي أنه إذا كنتم أصبتم في أحد فإن القوم قد أصيبوا بقرح مثله. في نفس الغزوة أيضا قتل من المشركين من قتل وهزموا، لولا أن الله سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن يخالف بعض الجند مع النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل فيما بعد أن كان خلاف المراد. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بالناس. تلك الأيام المشار إليه هنا بعيد، ولكنه في الحقيقة قريب، لأن الأيام هي الزمن فهي قريبة، لكن لما كانت الأيام منها ما هو بعيد ومنها ما هو قريب غلب جانب البعد. تلك الأيام نداولها بين الناس، أي نجعلها بينهم دولا، فمرة تكون الدولة لهؤلاء على هؤلاء، ومرة تكون الدولة لهؤلاء على هؤلاء. ففي بدر كانت الدولة على المشركين، وفي أحد كانت الدولة على المؤمنين، فهذا مرة وهذا مرة لحكم عظيمة بينها الله سبحانه وتعالى فيما بعد. وقوله يداولها بين الناس يشمل مداولتها بين أمة وأمة، ويشمل كذلك مداولتها في الإنسان الواحد. فالإنسان يجد يوما سرورا ويجد يوما آخر حزنا، كما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر. فالدنيا هكذا لا تبقى على حال واحدة، ولهذا يقال دوام الحال من المحال. فالأيام دول. طيب، وقوله نداولها بين الناس: وليعلم الله الذين آمنوا منكم. الواو هنا حرف عطف، فما هو المعطوف عليه؟ هل هي الجملة التي سبقت وتلك الأيام نداولها بين الناس؟ نقول لا، لأن وليعلم تعليل للجملة التي قبلها، وهي: وتلك الأيام نداولها بين الناس، والعلة غير المعلوم ولا يصح عطفها عليه، لأن العلة هي السبب في وجود المعلوم. إذن فهناك شيء معطوف عليه فيقدر بما يناسب الحال. فالذي يناسب هنا أن نقول إن التقدير ليتبين بذلك تمام سلطان الله عز وجل، نداولها بين الناس ليتبين بذلك تمام سلطان الله، وأن الله عز وجل هو الذي له الحكم، يحكم في عباده بما يشاء، فيخذل أقواما وينصر آخرين، ويأتي بالعسر ويأتي باليسر، حتى يتبين بهذا تمام سلطانه سبحانه وتعالى. حتى المخلوقات بعضها فيها خير وبعضها فيها شر، كل هذا ليظهر للناس تمام السلطان للعلي الكبير سبحانه. وليعلم، إذن فالواو هنا حرف عطف، والمعطف عليه خالد محذوف، تقديره ليتبين بذلك تمام سلطان الله. وليعلم الله الذين آمنوا، وليعلم الله الذين آمنوا علم وجود وعلما يترتب عليه الجزاء، وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قد علم الذين آمنوا قبل أن يؤمنوا، فإن علم الله بالأشياء علم أزلي قديم، يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، لكن يعلمه علم وجود، أي يعلمه موجودا. أما العلم السابق فإنه يعلمه أنه سيوجد، وهناك فرق بين علمه الشيء موجودا حال وجوده، وبين علمه الشيء بأنه سيوجد. هذا واحد. الثاني يعلمه علما يترتب عليه الجزاء، يترتب عليه الجزاء، وذلك حين يوجد الإيمان أو يفقد. أما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الجزاء، وذلك لأن المؤمن لم يكن موجودا بعد حتى يجازى أو لا يجازى، وبهذا يزول الإشكال الوارد على مثل هذه الجملة، ويحصل به الجواب عن الإشكال، وهو أن يقال إن الله تعالى قد علم الذين آمنوا من قبل، فإنه سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، وقد علم المؤمن من غيره من قبل، فكيف يقول وليعلم؟ ما الجواب؟ أن نقول ليعلم علم وجود، أي بأن الشيء أوجد، وتعلق العلم بالموجود غير تعلقه بالمعدوم الذي سيوجد. أليس كذلك؟ الثاني أن يعلمه علما يترتب عليه الجزاء، لأن علمه السابق بأنه سيوجد لا يترتب عليه الجزاء. وقول وليعلم الذين آمنوا، كيف ذلك؟ لأن المؤمن يرضى بهذه المداولة، بمداولة الله الأيام بين الناس، يرضى بها رضا تاما، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، ويعلم أن ذلك بتقدير الله فيرضى ويسلم. غير المؤمن بالعكس، إن أصيب بسراء أشر وبطر، وإن أصيب بضراء ضجر وتسخط. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة، والفتنة هنا المراد بها ضد الخير، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وكم من إنسان ارتد لأنه أصيب بمصيبة والعياذ بالله. إذن وليعلم الله الذين آمنوا، كيف كان هذا العلم؟ نقول لأن المؤمن يرضى بمداولة الله الأيام بين العباد، إن أصابته ضراء إيش؟ صبر، أو سرى شكر. غير المؤمن بالعكس، غير المؤمن بالعكس لا يرضى بقضاء الله وقدره، يقول: لو أطاعون ما قتل، لو أطاعون ما قتل، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وما أشبه ذلك. هذه واحدة. فائدة الحكمة الثانية، أقول الثانية أو الثالثة؟ ها؟ الثالثة. ألم نقل إن قوله وليعلم معطوف على مقدر التقدير، ليتبين تمام السلطان وليعلم. إذن الحكمة الثالثة، قال: ويتخذ منكم شهداء، يتخذ منكم شهداء. انظر إلى هذا التعبير، ولم يقل وليوجد، بل قال وليتخذ منكم شهداء. فهؤلاء الشهداء اتخذهم الله واصطفاهم لنفسه، اتخذهم الله واصطفاهم لنفسه جل وعلا. ولولا مثل هذه الهزيمة لم يكن شهداء، ولكن من أجل أن يتخذ منكم شهداء، أي يتخذ منكم أناسا قتلوا في سبيل الله. وكم من شهيد اتخذهم في غزوة أحد؟ كم؟ كذا عامر؟ كم؟ 70 رجلا. لولا هذا لم يكن هناك شهداء. ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. قوله والله لا يحب الظالمين قد يبدو نعم، أولا من هم الظالمون؟ الظالمون هم الذين نقصوا حق الله وحق عباده، لأن الأصل في الظلم النقص، الأصل أن معنى الظلم النقص، لقوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. فالظالم هو الذي نقص في حق الله وحق عباده، بل وحق نفسه، وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالظالم لا يحبه الله، لكن إن كان ظلمه ظلم كفر فلا حظ له في محبة الله، وإن كان ظلمه دون ذلك فله من محبة الله بقدر ما معه من العدل، ومن كراهة الله بقدر ما معه من الظلم. قوله لا يحب الظالمين قد يبدو غريبا على القارئ مناسبة هذه الجملة بما قبلها، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، كيف هذا؟ فيقال: الجواب من وجهين. الوجه الأول أن المراد به بقوله والله لا يحب الظالمين بيان أن الذين تخلفوا عن غزوة أحد وهم مقدار ثلث الجيش لم يكن منهم شهيد، لأنهم نجوا بأنفسهم، فلكونهم ظلمة لم يتخذ الله منهم شهداء، فيكون ذلك تنديدا بمن؟ ها؟ بمن يا جماعة؟ ما في فراق، بالذين تخلفوا ورجعوا من أثناء الطريق، وهم عبد الله بن أبي ومن تبعه من المنافقين. فكأنه قال اتخذ منكم أيها الصفوة شهداء، ولم يتخذ من أولئك الذين نكصوا على عقابهم، لأن هؤلاء ظلمه والله لا يحبه. هذه واحدة. الوجه الثاني أن الذين قتلوا في أحد قتلوا على أيدي المشركين، والمشركون هم الظالمون، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فهل انتصار الظالمين في أحد واستشهاد من استشهد من المسلمين في أحد لأن الله يحب الظالمين ويكره المؤمنين؟ لا. إذن والله لا يحب الظالمين لئلا يظن ظان أن انتصار المشركين في ذلك في تلك الغزوة من محبة الله لهم، فبين الله عز وجل أنه لا يحب الظالمين. أعرفتم يا جماعة؟ إذن الجواب من وجهين. نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة إن يمسسكم قرح. من فوائد هذه الآية بيان رأفة الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه التسلية العظيمة: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يعزي المصاب بمثل هذا، بمثل هذه التعزية، فيقول مثلا: يا أخي لست أول من أصيب، كم من أناس أصيبوا بمثل هذه المصيبة أو أكثر. ويقول له مثلا: قدر أن المصيبة أعظم من هذا، قدر أن المصيبة أعظم من هذا، لأن كل شيء ممكن. فإذا أصبت بفقد 1000 فقدر أنك أصبت بفقد كم؟ 2000، لأن هذا ممكن. فإذا قدرت أنك أصبت بفقد 2000 والمفقود 1000 هان عليك فقد 1000. إذن فالله علمنا كيف نعز المصاب، بأن نسليه بذكر النظائر أو بذكر ما هو أعظم. نعم. من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دولا تتقلب لئلا يركن الإنسان إليها، لأن الدنيا لو كانت دائما راحة ونعمة ركن الإنسان إليها ونسى الآخرة، ولو كانت دائما محنة ونقمة لكانت عذابا مستمرا، ولكن الله جعلها دولا يدال فيها الناس بعضهم على بعض، وتتداول الأحداث على الإنسان ما بين خير وشر. ومن فوائدها، من فوائد الآية، تمام سلطان الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن له التدبير المطلق بناء على إيش؟ بناء على المقدر الذي قدرناه، ليظهر بذلك أو ليتبين بذلك تمام سلطان الله. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم إيمانه من عدمه. بماذا يمتحنه؟ بأنواع من الامتحانات، تارة بالمصائب وتارة بالمعايب، تارة بالمصائب وتارة بالمعايب. فهنا ابتلاء بماذا؟ بالمصائب. وإذا يسر الله للإنسان أسباب المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعائد، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. أيها الإخوة، بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.